اسكندراني يلا دم حامي انا لما واحضر انا بعمل دوشة وقالة اسكندراني حور ولحم طعمه مور التقيل تقيل يرجع للخلف دور اسكندراني يلا مفيش زينا احنا الكل بيشهد لينا وضعنا طبعا يسمح لينا اي مكان اسأل عننا البشوات والهبة احنا الاشقية اللعيبة تتعدنا تلبس في نسيبة ناخد اللارت تاخد على عينا ناخد اللارت تاخد على عينا مصراوي يلا كعبي عالي انا لما بحضر انا بعمل دوشة وقالة مع بعضين على خط الموت في المية احتان على ارض وصوت بنعدي في وسط النار ونفوت في حضورنا الكل ملوش وجوه اللي عدانا ما تخلقش عملنا اللي ما تعملش احنا دولة جوه دولة جامدين احنا طرش الطرش